الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، كنا قد أخذنا البارحة ترجمة الإمام أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي، وأشرنا إلى شيء عن معلومات هذه القصيدة، وبينا أن الحق في نسبتها إنما هي له وليس كما ادعى بعضهم أنها لبعض علماء الشيعة. نعم. ومش غير هذه، المصنف استدل بعدة مقاطع من أحاديث نبوية كما سيأتي، وأشار واقتبس من عدة أحاديث صحيحة هي ثابتة عندنا في كتب هم ينكرونها وهم ينفونها طبعا، والواجب هو إحسان الظن. يقول المصنف في أول بيت له: يقول راجي الصمد ابن علي أحمدي. هنا قال يقول راجي، وهذا اللفظ من الرجاء، والرجاء هو ليس كما يزعم البعض أنه التمني، لا، وإنما الرجاء شيء آخر. فالمراد بالرجاء هنا تعلق القلب بالمحبوب مع اتخاذ أسبابه، هذا هو تعريف الرجاء، هو تعلق القلب بالمحبوب مع اتخاذ أسبابه. أما التمني فهو تعلق القلب بالمحبوب مع عدم اتخاذ أسبابه. إذن هذا هو الفرق بين الرجاء وبين التمني. الرجاء فيه اتخاذ الأسباب، بينما التمني ليس فيه اتخاذ الأسباب. معناه لو طمع أحد منا في الجنة ولكنه بقي يرتكب المعاصي، هو يطمع في الجنة إلا أنه يرتكب المعاصي ولم يتب إلى الله، فإننا نقول إن هذا يتمنى دخول الجنة. أما الذي يطمع في الجنة ويتخذ أسباب الوصول إليها من فعل للطاعات واجتناب للمعاصي، فإننا نقول هذا يرجو الدخول إلى الجنة. هذا هو الفرق بين الرجاء وبين التمني. وفي الشرع الرجاء أحسن تعريف له هو حسن الظن بالله، حسن الظن بالله في قبول طاعة وفقت إليها، في قبول طاعة وفقت إليها أو مغفرة سيئة تبت منها. هذا أحسن تعريف للرجاء، وأفاد به بعض العلماء من السلف، هو حسن الظن بالله، أي أنك تحسن الظن بربك أنه سيقبل منك الطاعة وسيتوب عن سيئة ارتكبتها. وهنا تنبيه، هنا تنبيه، وهو أن هذا الرجاء الذي عرفناه الآن لا بد من أن نضيف إليه مع اتخاذ أسباب ذلك. يعني مش فقط تحسن الظن، إنما تحسن الظن بالله عز وجل وتفعل الطاعة، ليس فقط، لأن يا جماعة من علامات قبول الطاعة ماذا؟ أن توفق لطاعة أخرى. إذا كنت قد أنهيت الصيام أو الصلاة ثم بعدها وفقت إلى طاعة أخرى، أما إذا لم توفق للطاعة وإنما لمعصية، فهذا علامة على أن الله لم يقبل منك الصيام أو الصلاة. لأن بعض الناس نراهم يصلون في الجماعة ثم يخرجون من المسجد فيغتابون ويشتمون ويسبون ويسرقون، ولربما بعضهم يكون من التجار يطفف في الميزان، هذا دليل على أن الله لم يقبل منه الصلاة. أما الذي يخرج من المسجد فيتصدق ثم بعدها يقول نصيحة للناس ثم بعدها يصل رحمه وهكذا، فهذا دليل على أن الله تقبل منه ماذا؟ الصلاة. وكذا الصيام، بعض الناس ينتهي رمضان فيقبلون على المعاصي، فهذا دليل على أن الله لم يقبل منه الصيام، أو كان صيامه مقبولا إلا أن الأجر ناقص جدا جدا. أما الذي يكمل صيام شهر رمضان ثم يتبعه بست من شوال ثم بعد ذلك يواظب على قيام الليل ثم بعد ذلك يواظب على قراءة القرآن وختمه، كان يختم القرآن في رمضان كل أسبوع، فإذا انقضى رمضان جعل يفعل ذلك، يختم القرآن كل أسبوع، فإن هذا دليل على أن الله تقبل منه. ولهذا هنا حسن الظن بالله في قبول طاعة وفقت لها أو مغفرة لسيئة تبت منها مع مواصلة ذلك، هذا هو المقصود. والله عز وجل مدح من يرجوه في مواطن كثيرة، فقد بين أن الرجاء صفة من أوصاف المؤمنين، كما جاء في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. وجاء أيضا في الآية الأخرى بيان أن الله عز وجل جعل ترك الرجاء صفة من صفات الكافرين، صفة بارزة للكافرين، ولهذا قال الله عز وجل فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. والذين لا يرجون لقاء الله هم الكافرون. وقد جاء الرجاء في القرآن الكريم بمعنى آخر وهو الخوف، ودليله قول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون الله. فالرجاء إذن في القرآن الكريم أريد به حسن الظن بالله عز وجل، كما أريد به كذلك الخوف. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، هذا الرجل كان من شباب الصحابة، شهد له بالجنة لأنه حقق عبادة الرجاء لله عز وجل. فقد روى ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في فراش الموت، وهو في مرض، كان ذلك المرض مرض موته، فقال كيف تجدك؟ هذا كلام عربي منوع معناه كيف حالك، كيف تجدك، وفي رواية كيف أجدك، يعني كيف حالك الآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كيف فيكم، يعني كيف هي فيكم، كما في حادثة الإفك لما دخل على عائشة وكانت مريضة. فقال هذا الرجل، انظروا اسمعوا إلى ما قال لما سأله كيف تجدك، قال له أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. هو في فراش الموت، حقق أصول العبادة، وأصول العبادة تدور على ثلاثة محاور: الرجاء والخوف والمحبة، الرجاء والخوف والمحبة، كل واحد فينا حتى يقبل الله منه وحتى يكون على منهج رسول الله لا بد أن يكون دينه دائرا بين الرجاء، يعني أن ترجو ما عند الله من جنة ومغفرة، وخوف أي أن تخاف الله وعقابه وما عنده من النار والعذاب، والمحبة أي أن تفعل ما أمرك عن محبة، ولا تفعلها لأنك فقط تطمع بالجنة، ولا تفعلها لأنك فقط تريد أن تنجو من النار، إنما تفعل الطاعة لأنك تحب الله عن محبة، كما سيأتينا في تعريف الحمد والفرق بينه وبين المدح. لا بد من المحبة، وهذه فصلنا فيها في مجالس كثيرة جدا وبينا أدلتها فلا نطيل أكثر. إذن فقال له رسول الله: لا يجتمعان، معناها الرجاء والخوف، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن. أي موطن؟ سكرات الموت، سكرات الموت وفراش الموت، لا يجتمعان إلا أعطاه الله ما يرجو وهو الجنة، وأمنه مما يخاف وهي النار. وهذا حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. قال الناظم: يقول راج الصمدي. الصمد هذه تفسيرها أخذنا فيه يعني وقتا طويلا في تفسيرنا للقرآن الكريم في عذب النسيب. فنعم ما سمعت؟ إيه بالجمعة، بالجمعة صباحا من الساعة 7:30 إلى 9 للأسف. إيه تعريف الصمد هذه الكلمة أخذنا فيها مجالس أو مجلسا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكننا أطلنا فيها، وهي موجودة في الأنترنت لمن أراد أن يسمع. ولكن كمجمل التفسير في هذا المقام نقول إن الصمد جاء وأريد به معان على لسان السلف. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد هو الذي تصمد له الخلائق في حاجاتهم، يعني هو الذي يصمد له في الحاجات. يصمد يعني يلجأ. الله الصمد أي الذي لا يحتاج وغيره يحتاج إليه، هذا معنى الصمد. وتعلمون أن كثيرا من الناس يصلي ويقرأ كثيرا بسورة الإخلاص إلا أنه لا يدري معنى الصمد. فالصمد هو الذي يحتاج الخلق له، والذي يلجأ الخلق له وهو غير محتاج لهم، ولا هو بحاجة لهم، بل هو غني. والغنى صفة ذاتية لربنا عز وجل لا تنفك عنه، والفقر صفة ذاتية لكل المخلوقات لا تنفك عنها. هذه قواعد وأصول. كل المخلوقات فقيرة إلى الله، كلها بحاجة إلى ربها. ولو أن الله عز وجل منع منها شيئا من الضروريات في حياتها لابتليت بلاء عظيما. لو أن الله عز وجل سحب منا الهواء فقط سنموت جميعا. ولهذا نحن دائما بحاجة إليه، لأنه هو الذي يعطينا هذا الهواء. وهذا مثال واحد من ملايين الأمثلة. هذا معنى الصمد في تفسير عبد الله ابن عباس، وهو قول كثير من السلف وهو الأقوى. وقال السدي رحمه الله وهو من أئمة التابعين: هو المقصود في الرغائب والمستعان في المصائب. هو المقصود في الرغائب يعني في الأشياء التي ترغب فيها النفوس وتريدها النفس. إذا رغبت في شيء لجأت إلى ربها فطلبت ذلك منه عز وجل، هذا معنى المقصود في الرغائب. والمستعان في المصائب أي أنه عند المصيبة يستعين الناس به عز وجل، فلا يكشف الضر إلا هو عز وجل، ولا يرفع البلاء عن خلقه إلا هو عز وجل، ولا بد في ذلك من أن يتذلل الإنسان وأن يتضرع مستعينا به عز وجل. هذا معنى المستعان في المصائب. وثبت قول آخر وهو أن الصمد هو الدائم الذي لم يزل ولا يزال. إذن هذا قول آخر، الصمد هو الذي يبقى بعدما يفنى كل شيء، كما أخبر الله عز وجل يعني عن نفسه، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه، فهذا دليل على أن الله عز وجل لا يفنى، وأن كل شيء يفنى يعني يموت وينقضي إلا وجه الله. ولكن المراد بالفناء هنا هو الفناء الذي يسبق دخول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. وقيل إن الجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان بعدما يفنى كل الخلق، فقد جاء في الأثر حتى الملك الذي يقبض الأرواح هذا يموت ويقبض روحه في الأخير ويجد عناء في ذلك، فلا يبقى حي فوق أو في هذا الكون قبل أن يبعث الله من يشاء. وقيل لا، إن الجنة والنار تبقيان، وما في الجنة من حور العين والولدان وغير ذلك هؤلاء يبقون ولا يفنون، وهذا هو الصواب الله أعلم. لمن؟ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذا الكتاب هو كتاب لابن القيم الجوزية، إلا أنني أنصحك بأن تقرأي هذا الكتاب إذا كان محققا، يعني تلقيم الأسفل، هذا عنوان الكتاب، هذا عنوان الكتاب من المؤلف من تحت حققه فلان، وتنظرين إذا هذا الإنسان الذي حققه كان من أهل السنة ويعني يثبت الأحاديث الصحيحة ويرد الأحاديث الضعيفة ويبينها في الكتاب. لهذا كتاب ابن قيم الجوزية هذا يسمى بكتاب الروح كذلك، هذا الكتاب فيه كثير من الأحاديث التي لا تصح، وهو من الكتب التي ألفها ابن قيم في بداية أمره، وفيها ما فيها، إلا أنه كتاب رائع جدا جدا. إذن هذا هو القول الثالث، ألا وهو أن الصمد معناه هو الدائم الذي لم يزل ولا يزال. وقول آخر لم يزل يعني هو باق، ولا يزال يعني لا يفنى. نعم. وقول آخر وهو قول طيب في معنى الصمد، وهو أنها فسرت بما بعدها، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فقالوا لم يلد ولم يولد هي تفسير لكلمة الصمد. وثبتت أقوال أخرى كما قلت هي مفصلة وموسعة في دروس التفسير التي هي مرفوعة في الأنترنت في قناتنا، فليرجع إليها لمن أراد يعني أن يستفصل. من الأقوال مثلا أن الصمد هو الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، يعني هو الذي لا يأكل ولا يخرج منه شيء، وهذا قول قال به السلف. وأذكر فأقول إن أحسن الأقوال هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال الصمد هو الذي يصمد له في الحاجات. المعنى الإجمالي طبعا في قوله ابن علي أحمدي، الأصل مش يقول ابن علي أحمد، إن الف هو فاعل، هو الذي قال. أصل الكلام ما هو؟ يقول أحمد بن علي راجي الصمد، هذا هو الأصل في الكلام. من أجل الوزن جعل الكلام هكذا. لما كان الحرف الأخير من الشطر الأول مكسورا في الشعر، لا بد أن يكون في الرجز هنا، لا بد أن يكون في مجزوء الرجز، لا بد أن يكون مكسورا كذلك، وهذا يقال له الضرورة الشعرية. هذا يقال له الضرورة الشعرية. ما معنى الضرورة الشعرية؟ هي حالة يفعلها الشاعر من أجل استقامة الوزن، حالة يفعلها تخالف النثر وهي جائزة في الشعر لا النثر. مثالها تسكين المتحرك أو بعض المتحرك وتحريك بعض الساكنات. نعم، أي نعم، لأنه هذا الأصل فيه بحر الرجز، مستفعلون مستفعلون مستفعلون ست مرات. والمجزوء قلنا هو ما حذف فيه الضرب والعروض، يعني هو يحذف آخر الشيء من الشطر الضرب والعروض. ولا أريد أن أفصل في هذا كثيرا لأنه بعيد شوية وممكن نشوشكم، لأن علم العروض يحتاج إلى مقدمات. طيب، المعنى الإجمالي لهذا البيت، الناظم كما ترون في قوله يقول راجي الصمدي ابن علي أحمدي، هنا بيّن أن هذه القصيدة هي له أولا، وذلك في قوله يقول، وبيّن أنه في قوله هذا استعان بالله عز وجل راجيا إياه لاجئا إليه تبارك وتعالى، لأنه هو الأولى باللجوء، فهو الصمد الذي يلجأ إليه، فاستعان في هذا الأمر بالله عز وجل وتعبده بأعظم العبادات ألا وهي الرجاء، الرجاء رجاؤه عز وجل. قال في البيت الثاني حمدا لمن هداني بالنطق والبيان، حمدا لمن هداني بالنطق والبيان. في قوله حمدا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف وهو أحمده، أصله أحمده حمدا، أحمده حمدا، حمدا لمن هداني. والحمد فصلنا فيه بكثرة في التفسير، وفي كل متن نشرحه يبدأ بالحمد لله، في كل مرة نشرح متن يبدأ بالحمد لله نفصل فيه، ولهذا أختصر بشدة فأقول الحمد هو الوصف بالكمال على جهة التبجيل والتعظيم والمحبة، الوصف بالكمال على جهة التعظيم والتبجيل والمحبة. والحمد عندما قلنا هو الوصف أي أنه يكون باللسان، الحمد يكون باللسان، بينما الشكر يكون باللسان والجوارح والأركان. والدليل على هذا قول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، اعملوا يعني بجوارحكم تعبدوا أطيعوا بجوارحكم، وهذا من أجل الشكر، فبين أن الشكر يكون بالجوارح، بينما الحمد لا يكون إلا باللسان، الوصف بالكمال، الوصف بالكمال. من الفروق كذلك بين الحمد والشكر أن الحمد أعم من جهة والشكر أعم من جهة، الحمد أعم من جهة ما يحمد من أجله، والشكر أخف من جهة ما يحمد، والشكر أعم من جهة الآلة التي يحمد بها أو التي يشكر بها، والحمد أخف من الشكر من جهة الآلة. أولا من جهة ما يحمد عليه، أنت تحمد الله عز وجل، تحمده على النعمة وعلى النقمة، على النعمة وعلى النقمة. الله عز وجل يبتليك بمرض تحمده، يبتليك بعافية تحمده، يبتليك بالفقر تحمده وبالغنى تحمده. أما الشكر فلا يكون إلا مقابل النعمة. هذا من جهة عموم الحمد. الشكر عام من جهة الآلة، يكون باللسان والجوارح والأركان، والحمد خاص من جهة الآلة، فهو لا يكون إلا باللسان. الأركان هي الجوارح كالصلاة والركوع، الإنسان يفعلها بجوارحه. فالإنسان إذا نجا من شيء وأراد أن يشكر الله ماذا يصنع؟ يذهب إلى الصلاة مثلا، أو الصدقة بالمال كذلك، فهذا كله من باب الشكر. أما الحمد فلا يكون إلا باللسان. والفرق بين الحمد والمدح ما هو؟ الحمد يشترط فيه المحبة، بينما المدح لا يشترط فيه المحبة. الحمد لا بد فيه من المحبة، أما المدح فهو وصف بالكمال لكن قد يكون عن محبة وقد لا يكون أجل مصلحة، كحال الشعراء الذين يمدحون الرؤساء والملوك كالمتنبي، فقد مدح كثيرا من الأمراء لكنه يكرههم، فقط مدحهم من أجل المال، مدحهم من أجل يعني أن يتقرب إليهم فقط. وهذا أمثلته كثيرة جدا. قال حمدا لمن هداني، اللام هنا أي لله، فالذي هدى هو الله. حمدا لمن، اللام هذه للاستحقاق والاستغراق وللملك، فنقول إن الله يستحق الحمد، وإن هذا الحمد مستغرق لكل أنواع الحمد، لأن الحمد نوعان: حمد حقيقي وحمد مقدر. الحمد الحقيقي هو أن تقول الحمد لله على الصيغ التي جاء بها القرآن والتي جاء بها السنة، جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحمد المقدر ما هو؟ هو الحمد الذي يكون يوم القيامة، الذي سيتعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في حادثة الشفاعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي شاهد منه: فيفتح الله علي بمحامد كنت أجهلها. كنت أجهلها يعني ما كان يعرفها في الدنيا، إنما تعلمها في الآخرة فقط. هذا يقال له الحمد المقدر، واللام تستغرقه. وللملك أي أن الله عز وجل يملك كل أنواع الحمد، فحمد الله لعباده ملك لله، وحمد العباد لله ملك لله، وحمد العباد للعباد ملك لله. هذا معنى اللام. أنت عندما تحمد إنسانا فإن هذا ملك لله عز وجل، لأنه هو الذي أمر، فقد جاء في الحديث: هو الذي جعل السبب جيد، لولاه لما استطعنا أن نحمد بعضنا بعضا، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نشكر بعضنا بعض، فقال: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. إذا أعطاك إنسان شيئا محمودا، أو أعانك في حاجة، أو قضى لك أمرا، فالواجب عليك أن تشكره وأن تحمده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. نقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.